کہاں لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله يكرمك محمد رسول الله اللهم صل عليك يا سيدنا رسول الله محمد الله يكبر مخاطره هذا الرسول جميل يا ولد ليش ربنا يزيدك كمان وكمان والله عبد محمد استاذ كل خير والله عبد محمد يا كريم اي والله اول ثاني بقى وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اذكر الله لسه فيها لسه على طول بعد بعد لسه فيها لسه ايه اذكر ده لا اله الا الله قول يا حبيبي انت دمك عسل الله اكبر الذي ارسل رسوله لهدى عشان حضرتك المصطفى معلش يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يا ست لا لا وكفى بالله شهيدا محضر الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسل رسوله لهدى نزلت حبه حاضر حاضر حاضر حاضر زي بعض يا مولانا ربنا يزيدك زي بعض ربنا يبديك الله انت راجل طيب والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كده يا أستاذ محمد يا جمال النبي محمد رسول الله محمد رسول الله لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه بالله الشهيد محمد رسول الله لسه محمد رسول الله صلي على حضرة النبي كل